كامل في الدولة السقف كامل في الدولة الإسلامية مثل الزنا يعني لو كان هناك أربع كفار هل يعتد بشهادتهم؟ في إيش؟ هل يعتد بشهادة الكافر؟ يعني لو هناك أربع كفار رأوا رجل يزني بامرأة هل يعتد بشهادتهم في الدولة الإسلامية؟ لا لا يعتد.